طاعت عليكم. لا يا شيخ، غلطة مطبعية، غلطة وهم. ما نتحدث من المؤلف فيه وهم سبق الطلب أو من المطبعة ما أدري. ها؟ الصف السابع صفحة كم؟ قرأناه الأخ اللي أشار إليه عويد الله. أي هذا اللقاء هو المشكلة الآن، وقال في الباب الذي قبله. أي نعم. ومو في بابنا؟ إلا في بابنا. طيب هذا وجه إشكال. أن يكتب على الهامش في الحديث الذي قبله. أي يكتب لعله في الحديث الذي قبله. وهو الحديث اللي قبله ولا بنفس الحديث بعد ما ندري. ها الباب الذي قبله قوله والطيبات. هنا يقول قال ابن دقيق العيد اذا حمل التحيه على السلام فيكون التقدير ايش؟ فيكون التقدير التحيات التي تعظم بها الملوك مستمرة لله، وإذا حمل على البقاء فلا شك في اختصاص الله به، وكذلك الملك الحقيقي الملك الحقيقي والعظمة التامة، وإذا حملت الصلاة على العهد. ما في شيء مما تمام. لا ابن دقيق يقول هذا فيه يحتمل نكون قبل السلام ويحتمل نكون في السجود، لأن كل موضعين محل الدعاء. اي يقول لنا هذا هو مقصود. يكتب بس لعله في اول الباب وينتهي. كتب لعله في اول الحديث الذي قبله. باب ما يتخلف. نعم الرحمن. ايش لا هذا المرة في الصلاة. يعني هو اذا لو قدامني يصلي مثلا تحية المسجد او الراتبة يدعو فيها، يكون جمع بين امرين، بين انه بين اداء الاقامة وبين يكون في السجود او بعد التشهد. اي نعم خالد. نعم يرفع يديه. نعم هذا هو الاصل. مع ان دعاء الاستخاره ذكر شيخ الاسلام رحمه الله انه قبل السلام كغيره من الادعيه، لكن ظاهر الحديث فليصلي ركعتين ثم ليقل يخالف هذا القول. وهو ايش؟ وهو يخطب على احد الامراء وهو يخطب، فننظر الى اميرنا يلبس لباس الفساق. وش يسوي؟ يلبس؟ يلبس لباس الفساق وهي لباس معقيق. فقام احد الصحابه وانكر عليه قال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله. قالوا في شرحه الصحابي يعلم ان عمل ذلك الامير مخالف خطا يعني، لكن راى الانكار على ذلك التابعي في إنكاره على الأمير بتلك الطريقة السيئة أولى من الإنكار على الأمير، فليس هذا رد على حديث كعب بن عمرو وطريقة رده للأمير. نعم ليس ظاهرا في ذلك، ما هو ظاهر. نعم. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله أنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة